أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في النكاح، وهنا يدخل في الكلام عن النكاح في أركانه وفي شروطه. يقول: باب ركني النكاح وشروطه. للنكاح ركنان، هذا عند الجمهور يقولون ركنان للنكاح. عند الأحناف يعتبر النكاح له ركن واحد، وهو الإيجاب والقبول. فيقول هنا ركناه الإيجاب، ويفسر لنا معنى الإيجاب بأنه اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها. بهذا الإيجاب أوجب الشيء بمعنى وضعه، والإيجاب بمعنى النزول، بمعنى السقوط، وأنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، بمعنى وضعت على الأرض أو سقطت على الأرض أو نزلت على الأرض. الإيجاب كأن الإيجاب لفظة صادرة ممن ملكته الشريعة هذه اللفظة، اللي هو الولي، ولي المرأة، فيقول: زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، زوجتك فلانة. هذا الولي الإنسان الذي هو ولي للمرأة، العصبة لها وأقرب العصبات إليها، فأولى أوليائها الأب، أبوها، ابنها، جدها لأبيها، عمها، أبناء أعمام أخوها، ابن عمها، وهكذا أولياء المرأة. يقدم القريب على الأبعد منهم. فهذا الولي أو من يقوم مقام الولي، قد يوكل الولي إنسانا لهذا الزواج، الأب مولود وفي العقد وكل العم، قال للعم: أنت أتمم الأمر الزواج. فهنا أحيانا بعض الناس يكبر إنسانا يقول له: أنت قم بهذا الشيء، فوكل إنسانا آخر. يبقى الولي أو من يقوم مقام هذا الولي في إتمام النكاح، ويكون بلفظ النكاح أو بلفظ التزويج، فيقول: أنكحتك أو زوجتك. لهذه الأصل في كلمة النكاح، النكاح اللي هي الصريح، أو التزويج وهو لفظ صريح أيضا فيها، ممن يحسن العربية. ممن يحسن العربية يعني يتكلم العربية يحسنها. فإذا كان لا يجيب العربية يبقى بلغته، أن الشريعة لم تحدد ألفاظا معينة إنه لابد التزامها باللغة العربية، ولكن مقام مقامها بلغة هذا المتكلم أعجمي مثلا، فبمقام مقام اللفظة النكاح أو التزويج من لغته. يختار هاتين اللفظتين، يقول: لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم النساء، هذه اللفظة في القرآن. كذلك قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا لفظ التزويج والإنكاح والتزويج فيها. هذا للولي مع ابنته مع أخته وهكذا. وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. هنا إذا وجد العبيد، فسيد الأمة يجوز أنه يقول لها: أعتقك، بس بشرط أن هذا العتق هو مهرك. يبقى: جعلت عتقك هذا صداقك. يبقى العتق مقيد بشيء، ما هوش عتق مطلق بحيث أنه أعتقه خلاص ما يجي دخل بيك، لا، يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. يبقى هو صار الآن متزودا منها، بعدما أعتقها صار هو زوجها. في حديث أنس مرفوعا: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. أعتق صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها كان يهوديا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها فكانت من ضمن السبي، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعل المسلمين يعتقون من تحت أيديهم من السبي. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه ابنة سيد قومها ولا تليق إلا بك، يعني لا تليق ابنة سيد القوم أن يأخذها واحد من أحد القوم فيذلها، ولكن لا تليق إلا بك. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكرمها صلى الله عليه وسلم عليه، وجعل عتقها صداقة. يبقى الركن الأول الإجاب، الركن الثاني القبول، والقبول اللفظ الصادر من الزوج أو ممن يقوم مقام الزوج. يبقى الإجاب لفظ صادر من الولي أو ممن يقوم مقام الولي. يبقى هنا الولي الذي سيوكل إنسانا يقوم مقامه. القبول هذا من الزوج، الزوج الآن ممكن يوكل إنسانا، كان يوكل أباه يوكل أخاه بأنه يقبل هذا النكاح. يبقى القبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط. يبقى هنا الزواج كله له ركنان، وإحنا عرفنا الفرق في العبادات بين الركن وبين الشرط. الركن في العبادة هو جزء ماهيتها، يعني جزء من كينونة العبادة، من كون العبادة، يبقى هو جزء منها. زي ما نقول القيام، القيام هذا داخل الصلاة، جزء من الصلاة. الركوع جزء من الصلاة، فلا تكون صلاة بغير قيام، بغير ركوع، بغير سجود، وأن هذا ركن يعني داخل فيها، داخل فيها. فكذلك الإجاب والقبول ركنان في النكاح، من غير إجاب ولا قبول لم يتم هذا النكاح. فبقول زوجتك قبلت تم النكاح. يبقى اللفظتان داخلتان في مسمى وكينونة النكاح وإيجاد هذا النكاح بهاتين اللفظتين، زوجت قبلت. يبقى الصيغة الطويلة اللي بتتقال في النكاح ممكن اختصارها كلها إنه زوجتك ابنتي مثلا، الآخر يقول قبلت، هذه الصيغة اللي يقوم عليها العقد ذلك أو يقوم عليها النكاح، لها ركن في النكاح. غير ذلك سيكون شروطا في النكاح، كما سيأتي للنكاح خمسة شروط، أشياء تتعلق به. زي ما نقول الصلاة، شرط الصلاة الوضوء، شرط حتى تصح الصلاة الوضوء. لكن وجود الوضوء ليس وجودا للصلاة، إذا وجد الوضوء ليس وجودا للصلاة. يبقى هنا إنسان توضأ أو اغتسل مش معناه أنه صلى، ولكن لو أنه صلى بغير هذا الوضوء لا صلاة، ما هي الصلاة. فنفس الحكاية إذا قلنا في النكاح من شروط النكاح الولي، الولي وجود الولي ليس وجود النكاح، الولي لابد أن يقول زوجتك، يبقى لابد من إيجاد ركن هذا النكاح، لابد من إيجاد الركن فيه. يبقى الشرط شيء يتعلق به النكاح وليس داخل في ماهية هذا النكاح، ولكن عدم وجود هذا الشرط عدم وجود النكاح. كالعادة في الشروط نقول عدمها عدم ووجودها ليس وجودا، الركن وجوده وجود وعدمه عدم. يبقى هنا فرق بين الركن والشرط، أن الركن داخل في الماهية في العمل نفسه، داخل فيها، يبقى جزء من العمل نفسه إذا كان في عبادة. كذلك النكاح هذا جزء منه، أو لا يكون النكاح إلا بهذا القول زوجت قبلت. يبقى القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو ممن يقوم مقام الزوج بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح، أو يقول قبلته فقط. يبقى ممكن أوي النكاح ولي الزوج يقول زوجتك ابنتي، زوجتك فلانة، الآخر يقول قبلت، يتم النكاح بذلك. وهذا مما يعني إذا حصل في عقد النكاح ممكن الناس يستغربوا له، إن متعودين إنه يسمع صيغة طويلة جدا في النكاح لغاية ما يقول زوجتك، لغاية ما يقول زوجتك، ولغاية ما الثاني يقول قبلت يسمع صيغة طويلة لغاية ما يقول قبلت. على كل أهي الصيغة فيها الحمد لله وفيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن المطلوب في النهاية هي زوجتك قبلت، هاتان اللفظتين، هذا المطلوب. يبقى القبول يقول لنا لفظ صادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط. مرتبين، مرتبين يعني عايز يقول الإجابة الأول ثم القبول. هذا الاشتراط أنه لازم الإجابة ويليه القبول اشتراط عند الحنابلة، عند الجمهور لا يشترطون ذلك، لكن قول الحنابلة أقعد في هذه المسألة وقولهم أقوى في هذه المسألة، أنه حتى لا يكون النكاح العوبة بين الناس يبقى لابد من تمام رضا الولي لما يقول زوجتك، فيبدأ بالولي أن يقول ذلك، والآخر يقول قبلت ذلك، قبلت ذلك. عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزل، يبقى فيش هزار في أمر النكاح. فذكر الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح، وذكر في حديث آخر ما يتعلق بالعتق. النكاح الطلاق الرجعة، الجد فيها جد والهزار فيها جد برضو. يبقى حتى يتم النكاح ومبقاش لعبة بين الناس لابد من وجود صورة النكاح صورة حقيقية أمام الناس، علشان يوم ما يجوا الاثنين بعد ما تم هذا النكاح الولي قال زوجتك ابنتي فلانة، الزوج قال قبلت، أو وكيله قال ذلك، وجد الشهود على ذلك، وجد الرضا في الظاهر، تم هذا النكاح. لو جه بعد كده واحد من الاثنين قال كنت بهزر، نقول له ما فيش هزار في هذا الشيء، تم النكاح. لكن لو قلنا انه غير مرتبين، يبتدا الاول بانه يقول زوجني بنتك، يقول له طيب ازوجت بنتي او قبلت، فاذا اخذنا بذلك اكثر الناس لا يعرفون هذا الشيء. فعلى قول من قال انه يجوز البدء بقول واحد والثاني يرد عليه ويبقى إجابه قبول مولود فيها، هذا عند الأحناف وعند الشافعية وأيضا قريب منه عند المالكية، هيكون الأمر إن الإنسان ياخد ده ذريعة لأنه يضحك على ولي الزوجة، خاصة إذا صار العرف الآن معروف الزواج لابد أن يكون كذا، إنه يتقال زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلت، فعرف نصر هذا عرفة، فالمعروف بين الناس عرفا كالمشروط شرطا بينهم، يبقى لا يغير هذا شيء طالما أنه صار عرفا عند الناس على ذلك، أنه لا يتم النكاح إلا بذلك. ولي الزوج يقول زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلت، هذا اللي صار عرفا عند الناس، هذا هو الزواج. يبقى ما كان عرفا عند الناس هذا الذي يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فإذا قاموا بهذه الصيغة على هذه الصورة، فزوجتك ابنتي قال قبلت، وكان في الشهود موجودون على ذلك، يبقى تم النكاح، وليس لواحد من اثنين أن يقول كنت أهزل في ذلك، كنت بهزر في هذا الشيء، ليس له ذلك. يبقى اختار الحنبلة، وهذا الاختيار قوي، أن يكون الترتيب على ذلك، الإجاب من ولي الزوجة ثم القبول بعد ذلك. ليه؟ بيقول لنا لأن القبول إنما هو للإجابة، القبول حيكون قبول إيه وقبلت إيه، إلا لما الثاني قال له أنا فعلت كذا زوجتك ابنتي، فقال الآخر قبلت، فهو لابد من تأخره عن الإجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، متى وجد قبله لم يكن قبول. إذا عايز يقول إن ولي الزوجة الأول يقول زوجتك، الآخر يقول قبلت، فلا يكون قبولا إلا وقبله النكاح أو التزويج من ولي الزوجة. اختلف العلماء في هذه المسألة وحنسوق شيئا من خلافهم في ذلك، وفي النهاية نقول إن هذه الصورة إلا معروفة بين الناس، الصورة زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلت، زوجتك موليتي، الآخر يقول قبلت، بهذه الصورة التي يلتزم بها الناس، اللي يكون من ورائها الجد فيها جد والهزل فيها جد. أما غيرها من الصور كهذه الصورة مثلا يذكرها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، بيحتد أو بيفسر الآية قول الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، يبقى هنا هو بيطلب منه أنا عايز هذا الشيء. فموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال وافق على هذا الشرط، وإنه هذا بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فابن العربي يقول اختلف الناس في الاستدعاء هل يكون قبولا، اختلف الناس في الاستدعاء، زي ما في البيع لو إنسان قال بيعني ثوبك هذا، قال بعتك، لاحظ ابتدأ الطالب قال أعطيني هذا الثوب، ثاني قال بعتك، فهل ينعقد البيع أم لا حتى يقول هذا الآخر قبلته؟ قال على قولين، إذا الصورة صورة في البيع فعايز يعديها، هذه الصورة اللي في البيع هل ممكن تكون في النكاح مثلها؟ يعني إنسان يقول للرجل زوجني ابنتك، ماشي أزوجك، زوجتك ابنتي، هل تم النكاح بهذا الشيء؟ لو الآخر جاب مع شهود تم النكاح على ذلك ولا لا يتم في ذلك؟ يقول على قولين. فقال علماؤنا يعني المالكية يقصد ينعقد وإن تقدم القبول على الإجاب بلفظ الاستدعاء لحصول الغرض من الرضا به، كانوا ينظر إنه وجد الرضا، طالما وجد الرضا يبقى خلاص تم البيع بذلك، الرضا محله القلب وعبر عنه هذا بلسانه في هذا الذي قال، يبقى وقع على ما وقع. قال فقاس عليه على البيع، بل في البيع الإنسان بيقول له بيع لي السلعة الفلانية دي بمبلغ كذا، أنا عايز السلعة دي أخذها بكذا، الثاني قال له ماشي أبيع لك. هل تم البيع بذلك ولا من ممكن الآخر يقول له لا مش هبيع لك هذه السلعة؟ يقول له لا احنا خلاص اتفقنا، تم الإيجاب والقبول بإني قلت لك بيعها لي بعشرة فأنت قلت لي ماشي أبيعها لك بعشرة، يبقى تم على ذلك. هل يكون في النكاح كذلك يقوم الواحد يكتف ولي الزوجة بمثل هذا الشيء؟ قدمنا في البداية أنه القول الراجح فيها أن ما صار عرفا بين الناس النكاح لا يكون إلا على صورة كذا، فهذا الذي ينبغي التزامه وهو مذهب الحنابلة، وهذا أقوى في التحقيق في الواقع حتى لا يكون نوع من الخيانة وغدر بين الناس في ذلك. وما أكثر من يصنع ذلك، أن تلاقي الواحد يأخذ معه مجموعة ويروح أنا عايز أتزوج بنتك، إيه رأيك زوجني بنتك؟ ماشي ماشي أنا قابل قبلت خلاص دبستك بقيت أنا متجوز بنتك الآن، مش من حقك تعمل هذا. الذي يقول ليس على بالي هذا الأمر، مش على بالي أنا موافق أيوة على إن حزوجك، على إن حيكون بيننا أمور نتفق على إيه ويكون في إيه مهر وفي إيه كذا، ما فيش حد أبدا بيقول له قبل على إنه أنا قابل هذا الشيء إن أنت الآن صرت تزوج ابنتي، لا لا لا ده هو ولا على باله إن هنجيب المأزوم وهنعمل كذا وهنعمل كذا. يبقى هنا ما كان عرفا بين الناس مش حاجة أنا كتفه وأقول له لا، ده بعض الفقهاء قالوا إنه مجرد ما أنا قلت لك زودني ابنتك فأنت قلت إن أنا موافق على هذا خلاص بقيت أنا جوز بنتك الآن. فلذلك الحنابلة قولهم أقعد وأحوط في هذه المسألة، إنه لابد من ولي الزوج الأول يقول زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلته، فيبدأ بالإيجاب الذي يدل على تمام الرضا من الولي زوجتك ابنتي، والآخر يقول قبل مع وجود الشهود وشروط النكاح المعروفة أو لتأتي بعد ذلك فيتم النكاح به. لكن احنا نذكر هذا على وجه سرد الخلاف اللي في المسألة، ليه العلماء قالوا ان مثل هذا يتم به نكاح او يكون نكاحا. فيقول قياسا على البيع، طالما ان في البيع انا ممكن اقول له بيع لي السلعة دي بعشرة، قال لي ماشي بعشرة خلاص تم البيع بهذا الشيء، اخذت السلعة وديت له الفلوس وماشي وتم البيع، مش محتاج لانه يقول له قبلت. لاحظ في البيع الناس بتاخد وتدي على طول، البيع اسهل بكثير من النكاح، ممكن تشتري في اليوم 10 حاجات لكن النكاح مش هتنكح في اليوم 10 مرات. فهنا النكاح يحتاج لشيء من الضبط والتقييد، البيع من الممكن المساهله فيه. ولذلك في البيوع اشياء يقول هذا البيع بيع فاسد، ومع ذلك اذا ارتضى الطرفين خلاص ما لناش دخل بالامر. النكاح لا ما ينفعش في هذا الشيء، لابد أن يكون نكاح نكاحا صحيحا ينبني عليه ما يكون وراءه من أشياء من نسب وغير ذلك. يبقى النكاح فيه قيود، يبقى لابد من تقييده وضبطه، علشان لما نقول والله ما يصلحش لكم أنكم تهزروا في هذا الشيء تم وقع النكاح أو تم وقعت الرجعة، يبقى كان النكاح على أمر حقيقي وليس على غدر أو خيانة أو أخذ الإنسان بما لم يفهمه في هذا الأمر. ففي البيع من الممكن يكون في بيع معطاء مش محتاج لصيغة ولا غير، واختلف العلماء في بيع المعطاء هل هو صحيح ولا ليس صحيحا. فيجي عند البعض من العلماء يقول إن بيع، أنت عارف طبعا بيع المعطاء اللي هو تروح للبياع تديله جنيتك 10 رغيف بس، ولا قلت له اعقد بيني وبينك الرغيف بكذا ولا تمنهم كلهم كذا، لا في انه اوجب ولا انك قبلت، ما فيش، اديت له الفلوس وخدت السلعه ومشي. هذا المعطى عمره ما هيكون في النكاح هذا الشيء. فالبيوع فيها شيء من التساهل لان الناس يحتاجونها على طول، يحتاج للبيع في كل يوم وفي كل ليله يحتاج لذلك. اما النكاح له ما هوش على وجه البيع. فالقياس قياس مع الفارق، القياس قياس مع الفارق. البيع فيه إقالة، أنك تستقيل إنسان معلش أنا غصب عني رجعت الكلام. البيع فيه اشتراط، فيه خيار شرط، النكاح ليس فيه ذلك، النكاح عقد لازم لا يقصد العوض كعوض فيه، ما هوش هو المقصود الأصلي أن أتزوج هذه عشان أديها المهر الفلاني كأني اشتريتها بهذا المهر الذي دفعت، وإذا جاز أن يكون المهر مما قل منه أو كثر. البيع لا، ده مقصود بالبيع العوض، مقصود أن أنا أخذ السلعة، مقصود أنك تأخذ الثمن كل من أنا يتكسب بهذا الشيء. ففارق بين البيع وبين النكاح، فالقياس قياس مع شيء من الفارق. فلذلك ابن العربي المالكي رحمه الله لما بيذكر هذه المسألة بيقول إنه إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الاستدعاء لحصول الغرض من الرضا فتم البيع بهذا الشيء، قال فكذلك النكاح. يبقى كأنه هو يختار على المشهور عند المالكية وغيرهم إنه إذا قال إنسان زوجني ابنتك قال قبلت يتم النكاح بهذا الشيء إذا وجد الشهود عليه. قالوا عليه يدل هذه الآية أو ظاهر الآية، قال ولي الزوجة أو الزوجة إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليه. طيب الجواب قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل. قال فهذا الولي يقول إني أريد، فقال له الآخر ذلك بيني وبينك، وهذا انعقاد عزم وتمام قول وحصول مطلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، وهذا حديث متفق عليه. قال فانعقد العقد. ما زال في كلامه بيقيس النكاح على البيع، وقلنا هذا قياس مع الفارق، فرق بين البيع وبين النكاح. ولو قال في هذه الآية قال الرجل إني أريد أن أنكحك، يعني أنا أزوجك ابنتي، الآخر قال قبلت، هذا إجابة وهذا قبول، هذا إجابة وهذا قبول. ولي الزوجة قال أنا عايز أزوج لك ابنتي هذه، الآخر قال قبلت، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فتم النكاح بهذه الصورة. الولي قال والآخر ما هواش موسى اللي قال أنا عايز تزوجني ابنتك، فقال له قبلت، ما هياش على هذه الصورة. فالصورة نفسها صورة فيها شيء من المفارقة، ما هياش مضبوطة اللي ساقها العربي رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني نجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفع الثمن. طبعا ثامنوني بحائطكم ده كان في إيه؟ في المسجد النبوي. المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يبني مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فأبى إلا أن يشتري هذه الأرض التي يقيم عليها المسجد، فكانت الأرض لغلامين من الأنصار، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شراء ويشتري هذه الأرض، فالأنصار قالوا نحن ندفع ثمنه ونحن نرضيهم بهذا الشيء، فتبرعوا بثمنها واشتروا الأرض من الغلامين وصارت المسجد النبوي بعد ذلك. فبيقول إن هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثامنون ادوني تمن اللي انتوا عايزين أديه في هذه الأرض عشان أنا أشتري هذه الأرض، قال ما احنا مش عايزين. فهذا إذا كان تبرعا منهم فخلص تبرعوا بالأرض فهذه صدقة، فخرجت عن الملك بهذا. ولكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرضيهم بالمال، فقام الأنصار وأرضوا هذين الغلامين بالمال وتم البيع بذلك. لكن المسألة ما زالت أن الدليل ليس قويا في ذلك، الدليل ليس قويا. الآية إني أريد أن أنكحك قال ذلك بيني وبينك، يبقى خلاص أنا موافق على هذا الشيء، فكان من ولي المرأة أنه بدأ بالإيجاب، وكان من موسى أنه وافق على ذلك، فهذا إيجاب وقبول، وهذا الأصل الذي عندنا في الشريعة. لكن المسألة لو أن الزوج قال زوجني ابنتك، فقال الآخر قبلت، هل تم النكاح بذلك؟ يقول قبل، هو لابد الإجابة يكون من ولي المرأة أصلا، فيقول زوجتك ابنتي، والقبول يكون من الطرف الآخر حتى يتم الرضا بهذا الشيء وحتى نعلم تمام الرضا على ذلك. ابن قدامة يفصل هذه المسألة في فصل من فصول المغني، ويقول إذا تقدم القبول على الإجابة، إذا تقدم القبول على الإجاب، يعني الزوج قال أنا قبلت من زواج ابنتك هذه، الآخر قال زوجتك ابنتي، هل يتم النكاح بذلك؟ أو إنه بلفظ الاستدعاء زوجني ابنتك هذه، فقال له زوجتك ابنتي، فكأن هذا بيطلب، فكأنه قابل للنكاح من هذه. فولي الزوجة قال زوجتك وما ترتبش عليه قبول بعد ذلك، هل القبول الماضي هذا يتم به النكاح على ذلك؟ يقول لم يصح رواية واحدة، يعني ما فيش خلاف في المذهب في ذلك، سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك، أو بلفظ الطلب فقوله زوجني ابنتك فيقول زوجتكها، يبقى في الحالتين لم يتم النكاح بذلك عند الحنابل. قال الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح فيهما جميعا، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فيصح كما لو تقدم الإيجاب. عند مالك والشافعي الإيجاب والقبول، سواء تقدم الإيجاب ولا تقدم القبول ما تفرقش. عند أبي حنيفة لا، لابد من تقدم الإيجاب على القبول، لابد من تقدمه، ولكن لما كان عنده ركن النكاح واحد فقط فقال انه الإجاب والقبول الاثنين حتى سواء ده بدل الاول ولا ده بدل الاول عندنا نعتبر انه الإجاب مقدم على القبول حتى لو كانت لفظة القبول هي الاولى، فنعتبر ما قاله الاول هو الإجاب، يعني ما قاله الزوج بانه زوجني ابنتك بهذا الإجاب من الآخر بهذا القبول لما قال قبلته، فكأن الأمر عندهم هو ركن النكاح هو ركن واحد فقط. الذي تقدم بالقول هذا الإجاب، يبقى كأن الإجاب حيكون عندهم من مين؟ من الزوج، والقبول من ولي الزوج. يبقى هنا حيفارق الإمام أبو حنيفة يختلف مع مالك والشافعي في المسألة، وإن كان محصلة واحدة، محصلة واحدة عند الثلاثة إنه الإجاب والقبول، بدأ بالإجاب ولا بدأ بالقبول تم نكاح على ذلك. ليه؟ قالوا هذا قول يدل على رضا، يبقى خلاص القول الذي يدل على رضا يتم به النكاح. ولكن الآن والواقع يؤيد ما قاله الحنابلة في هذا الشيء. الحنابلة احتاط بالشيء إن ممكن واحد يغر إنسانا يقول له عايز تزوج ابنتك، يقول له مش أزوجك ابنتي، مش أنا موافق على هذا الشيء، يدبسه فيها خلاص أنت موافق صارت زوجتي، مش من حقك إن أنت تعمل شيء، هي زوجتي الآن. وسمعنا مثل ذلك، سمعنا مثل ذلك في أشياء، بعض الناس أفتوا بمثل هذا الشيء، فإذا الواحد من الناس يأخذ مجموعة معه ويذهب لواحد عايز أتزوج ابنتك، يقول له طيب أنا واعتبرها زوجتك وكل حاجة، بس دائما نشوف الأمور، مسكوا بهذا الشيء وأجي الشهود موجودين وأنا زوج بنتك الآن ومش من حقك أنك له. هنا هذا الشيء لا الشافعي قاله ولا مالك قاله ولا أبو حنيفة قاله، ما قالش أنك تخون وتغدر وتخدع الإنسان بمثل هذا الشيء الذي لا يفهم، هذا الرجل لا يفهم هذا الأمر اللي تقول، ولا يفهم الخلاف اللي بين العلماء في ذلك، ولكن نشأ وتربى وعرف إن الزواج هيجي المأذون وأنا أقول لك زوجتك ابنتي وأنت تقول قبلت ويجي بالشهود، فعلى ذلك يتم هذا. هنا ليه الشريعة بدأت بأنه ولي الزوج يقول زوجتك ابنتي؟ هو عايز يبين تمام الرضا، انه في رضا تام عند هذا الانسان، لذلك هو الذي بدأ. مع ان في السلعة ما بيتيش يقول لك انا بعت لك السلعة دي بعشرة عشان تقول له قبلت، ما بيكونش كده في البيع، البيع العكس، بيع لي السلعة الفلانية انت بتطلب الاول وبعد يقول لك ماشي انا وافقت ابيع لك هذه السلعة بكذا، فانت تتمم هذا البيع بلفظ القبول او حتى ما فيش لفظ القبول فيها، فتم انك بتدفع الثمن فيها. اما في النكاح فلما قد يلازمه من أمور يغر إنسان إنسانا آخر فيها، لذلك قيد الحنابلة في الأمر إن لابد أن ولي الزوجة في الأول يقول زوجتك ابنتي أنكحتك ابنتي، وقال الآخر بعده قبل، فيتم النكاح بذلك بشروط. يقول ابن قدامة لنا أن القبول إنما يكون للإجابة، عشان الزوج يقول قبلت، قبلت ايه؟ لما التاني يوجب له النكاح الاول يبقى يقول له قبلت بعد ذلك. فمتى وجد القبول قبل الإجاب لم يكن قبول، لم يكن قبول لعدم معناه فلم يصح. كما لو تقدم بلفظ الاستفهام، يعني لو واحد قال للإنسان هل تزوجني ابنتك؟ يقول له ايوه ازوجك ابنتي، هنا لم يتم النكاح عند الجميع، لا يتم النكاح عند الجميع. هنا بيقول ابن قدامة لو تقدم بلفظ الاستفهام إلى ما هوش إجاب وليس قبولا، ولأنه لو تأخر عن الإجاب بلفظ الطلب لم يصح، زوجتك ابنتي فتأخر عنه وقال هل تزودها لي، هل تزودني منها، فهنا يقول لم يصح، فإذا تقدم كان من باب أولى كصيغة الاستفهام. قال ولأنه لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة فقال قبلت هذا النكاح، رجل قال لإنسان قبلت هذا النكاح والتاني ما كانش قال له حاجة أصلا عشان يقول قبلت، فقال الولي زوجتك ابنتي، قال لم يصح، فلألا يصح إذا أتى بغيرها من باب أولى. وأما البيع فلا يشترط فيه صيغة الإجاب والقبول، ولذلك نقول إن البيع المعاطاة يصح من غير صيغة أصلا، ولكن النكاح للتضييق فيه لابد من إيجاد الصيغة التي فيه. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال فصل وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، والشرط بين الناس ما عدوه شرطا. هذا جيد، هذا جيد انه لاحظ العرف الجاري بين الناس، وهذا الذي يليق الآن أن نقوله، وإن كان في زمانه جعل الأمر واسعا، إذا كان والله عادة الناس أخذوا مذهب الشافعي أو مذهب مالك وهذا الأمر المستتب عندهم، يعرف إنك بهذا الشيء يزودني ابنتك، قال قبلت تم الأمر عزاك، هذا العرف اللي بين الناس، خلاص هذا عرف بين الناس. لكن إذا لم يكن هذا العرف، هذا الحاصل عندنا الآن، العرف الجاري بين الناس أنه بيجي المأذون ويلقي لك الصيغة، زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلت هذا النكاح مع وجود الشهود، فعلى ذلك لا معنى، لأن الإنسان يجي ويقول أنا تزوجت ابنة فلان بيني وبينه، قلت له زوجني، قال لي قبلت، فأنا باخذ مذهب الشافعي في هذه المسألة، لأن هذا ليس معروفا عند الناس، إنما المعروف عند الناس الصيغة التي ذكرنا. يقول نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومه فقالوا زوج فلانا، فقال زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت. لاحظ هنا الإجاب الأول ولا القبول الأول؟ الإجاب، ولكن في شيء من التراخي بقى حصل، إنه ذهبوا لولي المرأة قالوا له احنا جايين لك عشان تزوج بنتك من فلان، قال زوجت فلانا على 1000، يعني المهر 1000، يبقى هذا شرط. فرجعوا للآخر وقالوا له إنه زوجت، كأنه هم الآن وكلاء عن ولي المرأة في التبليغ لهذا الزوج، فقال قبلت، قال قبلت، يبقى تم الآن العقل إن هم شهود، إن هم شهود على هذا الشيء، فقال قبلت. سألوا الإمام أحمد هل يكون نكاحا؟ قال نعم. قال ابن عقيل هذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح، وقد أحسن ابن عقيل فيما قال، وهو طريقة أبي بكر، فإن هذا ليس تراخيا للقبول، وإنما هو تراخ للإجازة، إجازة النكاح يعني. ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضرا في مجلس الإجاب، وهذا أحسن، هذا كلام ابن تيمية. يقول فأما إذا تفرق عن مجلس الإجاب فليس في كلام أحمد ولا أبي بكر ما يدل على ذلك، ويجوز أن يقال هذا يقوله هو تفقها منه رضي الله عنه، إن العاقل الآخر إذا كان حاضرا اعتبر قبوله لمسألة التراخي، وهذا صحيح في النكاح لا يتراخى بين الإجاب والقبول، طالما إن الزوج حاضر والرب يقول زوجتك ابنتي، فلا معنى إنه يتراخى ويذكر ويعدي ساعة أو ساعتين وبعد ذلك يقول قبل. لكن إذا كان الزوج غائبا فيكون النكاح بالتوكيل كهذه الصورة، فيجوز التراخي عن القبول. ملخص المسألة، القبول عند جمهور الفقهاء هو ما يصدر ممن يتملك المبيع أو القرض، أو ممن ينتفع به كالمستأجر أو المستعير، أو ممن يلتزم بعمل كالمضارب والمودع، أو ممن يملك الاستمتاع بالبضع كالزوج. ده ملخص القبول في كل صور من معاملات من بيوع وشراء وإيجارات وغيرها من أعمال، وكذلك النكاح فيها، حيبقى يصدر اللفظ ممن يتملك الشيء الذي سيتملكه، أو ممن يتملك الاستمتاع بالبضع في الزواج. عند الجمهور سواء صدر القبول أولا أو آخرا، الإجاب عندهم هو ما يصدر من البائع والمؤجر وولي الزوجة، وهكذا سواء صدر الإجاب أولا أو آخرة. يبقى عند الجمهور سواء الإجاب الأول ولا القبول الأول يتم الأمر بذلك، وعند الحنابلة قلنا أنه لا يجوز تقدم الإجاب، لا يتقدم القبول على الإجاب، لا بد وأن يبدأ ولي الزوجة في الأول يقول بالإجاب قبل القبول، لكن في السلع وفي البيوع وكذا يجوز التقدم عندهم. يبقى النكاح لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 جدهن جد وهزلهن جد، فقيدوا قالوا طالما الأمر حيكون الجد بتاعه جد والهزل اللي فيه جد، ولابد من صيغة منضبطة في أمر النكاح حتى لا يتلاعب الناس بذلك، وأمر الفروج الأصل إنه الإنسان يحتاط له. عند الحنفية القبول عندهم ما يذكره الطرف الثاني، كما قدمنا إن الأحناف عندهم النكاح له ركن واحد، الركن هو الإجاب والقبول مع بعض. القبول ما يذكره الطرف الثاني في العقد دالا على رضاه بما أوجبه الطرف الأول. يبقى مش هيفرق عند الأحناف إنه لزوجني ابنتك يقول قبلت، أو يقول زوجتك ابنتي فقال قبلت. فالقبول عندهم ما يذكره الثاني، سواء الثاني إذا كان ولي الزوجة أو كان الزوج، يدل على رضاه بما قاله الأول، فهم يعتبرون الكلام الذي قاله الأول هذا هو الإجابة. فالزوج يقول زوجني ابنتك، قالوا هذا الإجابة. الآخر قال قبلت، إذا هذا القبول. العكس، الرجل قال زوجتك ابنتي، هذا الإيجاب، الآخر قال قبلت هذا القبول، هذا إلا عند الأحناف في ذلك. نرجع لمنار السبيل، بيقول لنا يصح النكاح هزلا ويصح النكاح هزلا. يبقى المسألة الأولى اللي هو الهلنا هنا إنه للنكاح ركنان، الركن الأول الإيجاب من ولي الزوج، الركن الثاني القبول من الزوج. الإيجاب قد يكون من ولي الزوجة أو من يقوم مقامه، القبول يكون من الزوج أو من يوكله الزوج في ذلك، هذا الإيجاب والقبول. وعند الحنابلة اشترطوا الترتيب في ذلك، أن يبدأ ولي الزوجة، وهذا الاشتراط هو المناسب للزمان الذي نحن فيه، أن يكون يبدأ ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي، والآخر يقول قبل. يصح النكاح هزلا وتلجئة لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن لد وهزلهن لد، الطلاق والنكاح والرجعة. يصح النكاح هزلا، ده كلام الشيخ مرعي، الشيخ إبراهيم يفسر ويقول لنا وتلجئة كمان، وتلجئة يبقى هزل يهزر، تلجئة كان ملجأ لذلك، درسنا في البيوع قبل ذلك بيع التلجئة، فاكرينه بيع التلجئة، كن إنسان عنده سلعة أو عنده أرض عنده بيت وهو ضعيف يخاف من إنسان قوي يغتصب منه هذا الحق الذي له، يقوم ينظر لواحد قوي آخر ويقول له تعالى قدام الناس نعم أن أنا بعت لك البيت ده، بعت لك الشقة دي، بحيث هذا الإنسان الظالم يخاف منك أنت، فهذا اسمه بيع إيه؟ تلجئة. يبقى الاتفاق الباطن إنه ما فيش بيع ولا غير، ما بعتلكش حال، بس قدام الناس عشان تحميني أنت باسمك من هذا الإنسان، يبقى هذا نسميه بيع التلجئة. بيع التلجئة يصح ولا لا يصح؟ يصح؟ لا يصح، لا يصح، بيع ما فيش بيع ولا غير، لأن البيع من شروطه الرضا، ولا ما فيش رضا أصلا، لكن صورة بس قدام الناس أنه بيفعل هذا الشيء. هنا في النكاح عند الجمهور أن النكاح يصح سواء هزلا أو جدا أو تلجئة، أو تلجئة يعني ولو حتى في مثل هذه الضرورة أو في مثل هذه الحاجة النكاح يصح فيه. الإنسان اللي يقعد قدام الناس وتزوجت فلانة من فلان ويحضر الشهود ووثق هذا الشيء عند المأذون وكذا، وبعد كده يقول لا ده أنا كنت خايف من فلان فعملت هذه اللعبة أمام الناس، هنا يقول لا النكاح ما هوش محل لمثل هذا اللعب، إن إنسان يتراجع ويرجع، والشهود اللي شاهدوا هؤلاء كانت بتضحك على الشهود الموجودين، فقالوا يصح النكاح هزلا وتلجئة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الحديث حسنه الترمذي وأيضا حسنه الألباني. تلجئة، تلجئة معناها إيه؟ يقول لنا المطرزي الحنفي في كتابه المغرب ألجأه إلى كذا ولجأه إذا اضطره وأكرهه، أكرهه على شيء اضطر ألجأه. التلجئة أن يلجئك إلى أن تأتي أمرا باطنا خلاف ظاهره، أو باطنه خلاف ظاهره، يبقى أنت بتعمل حاجة في الباطن ناوي حاجة، زي ما قلنا في مسألة البيع إنك أظهرت للناس أنا بعت البيت ده لفلان، فلان ده عشان له رتبة كبيرة فالناس تخاف منه فقلت هذا الشيء، لكن حقيقة أنا لا بعت ولا شيء، هذا بيع التلجئة. هل في النكاح يكون فيه تلجئة؟ بيقول لنا لا، إذا والله تم عقد النكاح أمام الناس في شهود والولي حاضر والزوج مولود وتم هذا شيء خلاص تم النكاح على ذلك، هذا نكاح التلجئة. الجمهور على هذا الشيء أنه إذا تم النكاح على هذه الصورة فقد تم، ما فيش هزار في هذا الشيء. ابن تيمية له بحث في ذلك وضع فيه احتمال، حط فيه احتمال انه يعني يتم النكاح واحتمال انه لا يتم النكاح. فتوى ابن تيمية كأنها في أضيق الحدود، يعني إذا إنسان خاف من إنسان جبار إنسان قاهر يقهر على هذا الشيء وإنه يتزوج ابنته بالعافية وبالغصب فأظهر أمام الناس إنه زوجها من فلان خوفا من هذا الإنسان، فابن تيمية وضع الاحتمال، حط احتمال إنه لعله إنه لا يقع هذا النكاح، وفرق بين الهزل وبين التلجئة. يقول الهزل الإنسان بيهزر من أول كلامنا وإنه هزر في هذا الشيء، ولكنه كأنه بيلعب بالنكاح، بيلعب بالنكاح. فجاب الشهود وقعد قدام الزوج وقال له زوجتك ابنتي. بعد ما خلص ومشى الناس قال للزوج لا ما زوجتكش، أنا كنت بهزر. الشريعة تقول له لا ما فيش هزار في هذا الشيء، تضحك على كل الموجودين دول وتتمم أمرا شرعيا، ما فيش هزار، تم الزواج بهذا الشيء. قال ولكن التلجئة ما حدش بيهزر ولا غيره، ده هذا عايز ينقذ نفسه من مصيبة من المصائب، ففعل هذا الشيء مضطرا إليه. فإذا كان الطلاق إنسان إذا أجبر وألجئ إلى أن يطلقه رفع السيف على رقبته طلق زوجتك وإلا نقتلك. فقال هي طالق، هي طالق ثلاثة، هي طالق مية، هنا خوفا من القتل لا يقع هذا الطلاق، لا يقع هذا الطلاق. قال فإذا كان ألجئ إلى ذلك في النكاح فهذا أولى، هذا أولى. يقول ولكن الطلاق الإجبار عليه كان بالسيف، الزواج ما كانش بسيف ولا غيره، ده هو اللي أظهر خوفا من أن هذا الآخر أن يدخل في الأمر ويقول زوجني ابنتك ويجبره عليها ويخيفه فيتزوج بالعافية، فأظهر مثل هذا الشيء، فأضعه احتمالا. لكن جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم على أن نكاح التلجئة واقع، واقع. الإنسان إذا قال لفلان زوجتك ابنتي وحضر الشهود على ذلك تم النكاح في هذا الأمر ولا لعب في النكاح، وهذا اللي اختاره هنا. قال وبكل لسان من عاجز عن عربي، يعني النكاح يقع بكل لسان سواء باللغة العربية الإنجليزية الفارسية أي لغة من اللغات، طالما أن أهلها يتكلمون ذلك ويفهمون المعنى يبقى يقع النكاح بألفاظه، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه تعلم أركانه العربية، ما يلزمش أنه هو يكون واحد إنجليزي مسلم يتزوج امرأة إنجليزية مسلمة أن أقول له اتعلم تقول زوجني ابنتك، الآخر يقول زوجتك ابنتي فتقول قبلت، لابد من، لأنها ليست ألفاظا تعبدي، ليست ألفاظا تعبدي، حتى يلزم أنه يتعلمها. لا يلزمه تعلم أركانه بالعربية لأن النكاح غير واجب، فلم يلزم تعلم أركانه، فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته. هذا كلام جيد، إنه النكاح ما هوش من ضمن الأشياء إلا ألفاظه ألفاظا تعبدية، وإن كانت ألفاظه ألفاظا شديدة شددت فيها الشريعة حتى لا يتلاعب بمثلها، يبقى سواء تكلم باللفظة باللغة العربية أو بلغته التي تكلم بها فكله جائز. قال ابن تيمية ينعقد بما عده الناس نكاح بأي لغة ولفظ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويد، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، يعني عايز يقول أنه ابن حامد من حنابلة أول من قال من الحنابلة أنه لابد من لفظة النكاح ولفظة التزويد، كأنه يلزم الإنسان الذي لغته ليست عربية أنه يتكلم بكلمة الإنكاح وكلمة التزويد حتى يتم ذلك، ويقول ليس لا لا هذا ليس معروفا عن أحمد رحمه الله، إنه ألزم أنه لابد هذه الصيغة عند من لا يتكلم باللغة العربية، بأي لغة يتكلم بها الإنسان طالما أن اللفظة تعني النكاح والزواج يتم النكاح بذلك. يقول لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، لا ينعقد النكاح بالكتابة ولا بالإشارة إلا من أخرس، فيصح منه بالإشارة. الإنسان الذي ينطق إيه المعنى أنه هو يقول طب حكتب مش هننطق، أو أنه يقول أنه بالإشارة وزودك بالإشارة، لا يتم إلا لابد من النطق بذلك طالما أنه قادر عليه، يبقى لابد من التلفظ به. لكن لو أنه يوكل إنسانا يقوم بذلك جاز أن يكتب له التوكيل في ذلك، وكلت في تزويد ابنتي، والآخر يتمم هذا بالألفاظ. يبقى لا بالإشارة إلا من أخرس، إذا كان ولي الزوجة أخرس ويفهم إشارته أنه زوج بذلك فيتم النكاح، والآخر بالقبول بالقول، أو العكس كان الزوج أخرس وفهمت إشارته أنه قبل يتم النكاح بذلك. يقول في الشرح الكبير ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس النكاح، وده نفرق بين النكاح وبين البيوع، إن النكاح ليس بيعا، النكاح ليس بيعا، فالبيع فيه خيار مجلس وخيار شرط. خيار المجلس يعني هم مجلسيين ممكن يرجع في كلام، أنا بعت لك السلعة دي بعشرة وأنت قلت قبلت، طيب وإحنا قاعدين في المجلس بعد شوية وتفلا رجعت في كلام مش هبيع، يبقى هنا خيار المجلس ثابت، إلا إذا أسقط الخيار، إذا قال له هشتري منك على شرط إنك ما فيش ما لكش خيار، يبقى اسقط خيار المجلس، يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا يبقى لهما الخيار، او يخير احدهما صاحبه، ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحبه، معناه يقول له اختر، يا تمضي يا اما تلغي. يبقى هنا اذا خيره قال خلاص قبلت ما ليش خيار، يبقى اتلغى خيار المجلس. خيار الشرط هي المدة الزمنية، الإنسان بيقول له سيب لي يومين أفكر، ثلاثة أيام أفكر، يبقى بيعطيه مهلة إنه يفكر في هذا الشيء. يبقى خلال هذه الفترة هذا أخذ الثمن وذاك أخذ السلعة، ولكن لكل منهما الخيار في خلال الفترة اللي هما اشترطه، هذا نسميه خيار إيه؟ خيار الشرط. لكن مثل هذا لا يثبت في النكاح، ليس في النكاح خيار، لذلك نقول النكاح عقد لازم، عقد لازم لا يقصد منه المال، لا يقصد منه المال، مش معناه ان هو بيقول ان حزودك ابنتي على ان هتدفع المهر لابد من كذا لان المقصود به المهر، لا لا لا، ده آتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية من الله سبحانه وتبارك وتعالى وفريضة فرضها للنساء تكريما لهن، لكن المهر ليس ثمنا لهذه المرأة، لذلك جاز أن يأخذ المرأة وأتيتم إحدهن قنطارا، وجاز أن والتمس ولو خاتما من حديد، يبقى هنا لا الخاتم ثمنها ولا القنطار ثمنها، ولكن هذا يكون تكرمة لهذه المرأة بحسب ما يتفق عليه. يبقى لا يثبت في النكاح خيار الشرط ولا خيار المجلس، قال لا نعلم فيه خلافة، ثم ذكر شروط النكاح وقال لنا خمسة شروط نرجعها للحديث القادم.